إلى مذهب الشرك، مذهب الشركين. الصفحة 45، الحصول المأمول، من كتاب حصول المأمول. الشرك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المعترضون على الله ثلاثة أقسام. معترضون على أسمائه وصفاته، ومعترضون على شرعه ودينه، ومعترضون على قضائه وقدره. طيب يا أخي، الاعتراض على الله جل وعلا إما أن يكون على أفعاله، وإما أن يكون على أقواله، وإما أن يكون على أسمائه وصفاته. الاعتراض على أسماء الله وصفاته هذا شرك بتوحيد الأسماء والصفات. وأما الاعتراض على أقواله فيدخل في الشرك في الألوهية. كيف هذا يا أخوة؟ يقول: أقوال الله جل وعلا كتابه، هي كتابه، والله جل وعلا في كتابه أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور. الذي يمتثل المأمور ويجتنب المحذور فلا شك أنه عبد لله جل وعلا، أما من يترك الأوامر فلا يمتثلها ويرتكب النواهي فلا يبتعد عنها، أن هذا ما عبد الله جل وعلا وإنما عبد هواه. الذي يعرض عن شرع الله وعن دينه سبحانه وتعالى ويتبع هواه، هذا ما عبد الله جل وعلا وإنما اتخذ إلهه هواه. فالذي يعترض على شرع الله وعلى دينه، وعلى سبيل المثال أمر الله جل وعلا بإفراده بالدعاء ونهى عن دعاء غيره جل وعلا، فالذي لا يمتثل هذا الأمر ولا يجتنب هذا النهي ويعكس الأمر فيدعو غير الله جل وعلا، يقول هذا أشرك بالله في ألوهيته. وأما الاعتراض على أفعاله فهذا يدخل في الشرك في الربوبية، وهو الاعتراض على قضاء الله وقدره، كما قال لنا: ومعترضون على قضائه وقدره. يعترض ولا يرضى لما قضاه الله جل وعلا وقدره، فهذا معترض على أفعال الله، يحكم على أفعال الله جل وعلا بالسلب والنفي أي بالخطأ. السلب والنفي أي أنه يرد القدر ولا يثبت القدر، ويقول: ليس لله جل وعلا تصرف في خلقه ولا قدرة على تصرفات العباد. فهذا نفى القدر، وهذا شرك في الربوبية. فإما أنه يثبت القدر ولكنه يطعن فيه، أي يحكم على أفعال الله جل وعلا بالظلم، وهؤلاء هم المسيرة الذين يرون أن العبد مسير وليس مخيرا. العبد مسير وليس مخيرا، العبد لا اختيار له ولا إرادة. هؤلاء ينفون صفة العدل لله جل وعلا ويحكمون عليه سبحانه وتعالى بأنه ألزم العباد بفعل ما ثم يعاقبهم عليه، وهذا من الظلم وليس من العدل عندهم. ولا شك أن كلا الطرفين على ضلال وخطأ، الذين نفوا القدر وكذلك الذين أثبتوا القدر وغلوا فيه ووصف الله جل وعلا بالظلم والجور. ابن اعتراضي على الله سبحانه وتعالى اما ان يكون في باب الاسماء والصفات ينفي عن الله جل وعلا الصفات التي اثبتها لنفسه او اثبتها له رسوله عليه الصلاه والسلام، ويستخدم في هذه النصوص معايل التحريف والتمثيل والتعطيل، وإما أن يكون الاعتراض على شرع الله ودينه. وعلى سبيل المثال يسمع به الأخبار التي تثبت الرجل رجل الزاني المحصن ويأتي وينفي يعترف هذا لا يقبله عقلي، ولماذا هذا لم يذكر في القرآن، وهكذا يردون أمورا واضحة جلية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة أحيانا وبنصوص السنة وحدها كثيرا، يعترض على شرع الله ودينه. وهؤلاء هم العقلانيون وهم العلمانيون وهم الملاحدة، أعداء الله جل وعلا كلهم يعترضون على شرع الله ودينه في أمور كثيرة، في أمر الجهاد، في أمر تعدد الزوجات، في أمر الرجل، في أمر كون القوامة بيد الرجل لا بيد المرأة، وهل مجمع في أمور أخرى يعترضون على شرع الله وعلى دينه. بل بعض الناس يعترض على شرع الله في أمور واضحة جلية والحكمة فيها ظاهرة، مع هذا يعترضون. لماذا نصوم رمضان؟ ولماذا نحج البيت؟ لماذا نصرف أموالنا هناك في السعودية؟ ولماذا نذبح الهدي هناك؟ ولماذا ولماذا؟ اعتراضات كثيرة يا أخي، كلها تدل على مرض القلب أو بيته. فلا ينجو عبد إلا إذا أتى الله بقلب سليم من هذه الاعتراضات. لا يعترض على أسماء الله وصفاته، ولا يعترض على شرعه ودينه، بل يرضى ويستسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ليس لهم الخيرة، لأن المؤمن يعلم يقينا أن الله ما أمر إلا بما مصلحته محققة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا لأن مفسدة هذا الشيء محققة أو راجحة. الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما أمر الله بأمر إلا وفيه مصلحة لنا، وما نهانا عن شيء إلا لأن في هذا الشيء مفسدة لنا وعلينا. فهكذا المؤمن يحسن الظن بربه وهو على يقين أن شرع الله جل وعلا متقن محكم وسبب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولكن أعداء الله ينظرون إلى هذه الشريعة نظرة كراهية وحق، ويبغونها عوجا، ويصفونها بأنها لا تصلح لهذا الزمان أو لهذا المكان. الله جل وعلا حكيم في شرعه كما أنه حكيم في خلقه، فكما أن أعداء الله لا يستطيعون أن يعترضوا على خلق الله جل وعلا، كذلك لا يمكنهم الاعتراض على شرعه ودينه. هم يعترضون على قضائه وقدره. نعم، نأتي الآن يا أخي ونبدأ بالشخصين. من هم الذين ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم بسبب الاعتراض على أسماء الله وصفاته؟ من هم؟ ما هي هذه الدرجة؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والفلاسفة والكلابية، قرانك هؤلاء كلهم ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم بسبب الاعتراض على الله جل وعلا بباب الاسماء والصفات. ناتي الى الصنف الثاني، من هم الذين ضلوا بسبب اعتراضهم على شرع الله ودينه؟ من هؤلاء يا اخي؟ لا لا لا لا في الملاحدة والعلمانيون والعقلانيون، نعم، والعقلانيون يدخل فيهم المعتزلة، نعم، وأهل الأهواء. طيب عموما هؤلاء يا أخوة ضلوا، وكثير من الإخوان المسلمين يا أخوة، كثير منهم هم مبتدعة بلا شك، لكن نقول إن كثيرا منهم ضلوا في هذا الباب، يعترضون على شرع الله وعلى دينه، يعترضون كل مسألة لا توافق عقولهم أو لا تكون سببا لإرضاء الغرب عنهم ولكسب الجماهير لهم، فهم يعترضون على هذه المسألة ويرشونها ولا يقبلونها ويميعون الدين، لأن هؤلاء يريدون الكراهة ولا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، فهم ينزلون بالدين إلى مستوى الناس ولا يرفعون الناس إلى مستوى الدين. كل شيء لا يوافق أهواء الناس وينفر بسببه أو ينفر العامة عنهم، فهم إما أن يودوها أو يميعونها بحيث توافق أهواء الناس. نعم، وهذا ليس افتراء عليهم يا أخوة، من كبيرهم القرضاوي إلى صغارهم في كل بلدة نجدهم يا أخوة يعترضون على مسائل في شرع الله وفي دينه، وما ذلك إلا من أجل إرضاء العامة أو من أجل إرضاء الغرب عنهم ولكي يكسبوا ثقة الجماهير ثم أصواتهم فيصلوا إلى الكراسي. فنقول في هذا العصر يا أخوة الملاحدة والعلمانيون والعقلانيون والإخوان المسلمون هم المعترضون على شرع الله ودينه، فلا نقول هذا على الإطلاق، لا يشترط أن يكون اعتراضهم اعتراضا كليا في كل مسألة شرعية، لا، إذا اعترض ولو في مسائل من الدين وهذه المسائل ثابتة في الدين يقال أن هذا معترض على الله في شرعه ودينه. الصنف الثالث معترضون على قضائه وقدره، من هم؟ نعم، الجبرية ومن؟ والقدرية، الجبرية والقدرية. المعتزلة من أي الصنفين؟ نفوا القدر أم غالوا في القدر؟ نفوا القدر، نعم. ولا يتم للعبد دين وإيمان إلا بترك هذا الاعتراض. لا يتم للعبد دين وإيمان إلا بترك هذا الاعتراض والتسليم لحكمه الديني والقدري. الحكم الديني هو الثاني والقدري هو الثالث. نعم، قال فمن عدل بالله شيئا من خصائصه فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به، ولكنه يذنب مع اعترافه بان الله ربه وحده. طيب، هنا يفرق شيخ الاسلام ابن تيميه بين جريمه الشرك وجريمه ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي. قال من عدل بالله شيئا من خصائصه فهو مشرك، من سوى غير الله بالله او تشبه بالله او شبه الخالق بالمخلوق او المخلوق بالخالق هذا هو المشرك، والمشرك إن مات لا يغفر له ولا يكون تحت المشيئة. قال بخلاف من يذنب مع اعترافه، مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب، فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك، وهو سبحانه كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ قلنا يريد أن يبين خطورة الشرك، وكأني ضربت لكم مثالا في الدرس السابق على الشرك وغير الشرك. قلنا الذي يقال له إن شيئا ما أو حدثا ثمينا ما ينتظرك، فلنقل في مدينة أربيل وأنت الآن في السليمانية، والواجب عليك أن تصل إلى أربيل صلاة العصر، فالناس يختلفون، بعضهم يركب سيارته ويتوجه نحو كلار على سبيل المثال، وبعضهم يركب فورا لكي يصل في الوقت المحدد، هؤلاء هم السابقون، وبعضهم يتأخر لكنه يركب أي يقف في الطريق كثيرا يصل إلى الهدف لكنه متأخرا. السابقون هم المؤمنون المصدقون الموقنون بيوم القيامة، هم الموحدون، الموحد المتقي جمع بين الإيمان والتقوى، هذا هو الموحد السابق. أما المتأخر فهو الذي عرف الطريق وسلك السبيل ولكنه متوام ومتكاسل وغافل، يتأخر كثيرا ويقف في الطريق كثيرا ويصل الهدف لكن بعد تأخر، وهكذا حال المذنبين يا أخوة، لا بد من دخولهم الجنة لكن متأخرا، إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم يدخل الجنة ولكنه متأخرا لأنه توقف كثيرا وتأخر كثيرا، لكن مع تأخره يصل الهدف. والمذنب مهما ارتكب من الذنوب والآثام لا بد أنه يدخل الجنة. أما الذي سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين، اتخذ طريقا آخر غير طريق الهدف، أنه لا يصل أبدا مهما مشى في الطريق ومهما أتعب نفسه، لأن اتجاهه يختلف تماما، ولو سار في الدرب سنوات طوال والله لا يصل إلى الهدف. وهكذا المشرك يا أخي، المشرك التفت إلى غير الله، التفت إلى غير الله لأنه دعا غير الله، لأنه توكل على غير الله، لأنه يخاف من غير الله، لأنه يقصد غير الله بأعماله، فهذا التفت إلى غير الله فغير المسار وحول الطريق فلا يصل إلى الهدف بحال. فالمشرك لا يدخل الجنة، أما المذنب لا بد من دخوله الجنة. قال وهو سبحانه كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة. أنواع الشرك كلها متماثلة، متماثلة في ماذا؟ في أن صاحبها لا يدخل الجنة. وأنواع المعاصي كلها متماثلة في ماذا؟ في أن صاحبها لا بد من دخوله الجنة. ولكن هناك فرق بين الشرك وبين المعصية التي هي دون الشرك، فلا يمكن أن يسوى بين المختلفين ولا أن يجمع بين المفترقين. المشرك حاله أخطر من حال المذنب. قال: فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوي بينهما. وهذه قاعدة يا أخوة، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وهذه القاعدة بارك الله فيكم تدل على جمال وكمال هذه الشريعة، وأنها على قاعدة مضطردة لا تناقض فيها ولا خلل فيها. لماذا؟ لأننا نجد فيها في جميع مسائلها، نجد ماذا؟ عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المتناقضين. وأضرب لكم مثالا يا أخوة سمعت به بالأمس في سجن من السجون. رجل حكم عليه بما يقارب 20 سنة لكونه قاتلا، وما سبب قيامه بالقتل؟ وجد رجلا مع بنته فقتله. فماذا كان حكم القانون؟ السجن لمدة 20 سنة. وهو الآن في السجن مبتعد عن أهله وعن بناته، قبل أيام وصله الخبر أن رجلا آخر زنى بنت أخرى له. والآن وهو في داخل السجن يسأل: هل لي أن أكلف شخصا بقتل فلان؟ أو أنني إذا خرجت أن أقتل فلان؟ إذا انظروا يا أخي، هل هذا الدستور وهذا القانون يعالج الأمراض والمشاكل أن يزيدها؟ هذه الأحكام تزيدها يا أخي، لأن الرجل إذا ابتعد عن عائلته لمدة 20 سنة، من الذي يرعاه؟ من الذي يحفظه؟ من الذي يربيه؟ انظر، فتنة تجلب فتنا بسبب الابتعاد عن شرع الله وعن دينه. ولكننا إذا نظرنا إلى الحدود الواردة في الشرع نجدها حلا جذريا حاصلا. السارق يطالب، هل يجرؤ على السرقة مرة أخرى؟ أو هل يجرؤ غيره على القيام بهذه الفعل الشنيعة مرة أخرى؟ ليس بالعكس، لأنه يعرف جيدا أن عقوبة السرقة قضائية. فلا يقدم على حل. وإذا رأى أن الذي يجني يجلد أو يرجم لا يستطيع أن يقدم على هذا العمل يا أخي، فأحكام الله جل وعلا تجلب الخير والسعادة للمجتمعات، بينما نجد الأحكام الوضعية تجلب الشرور والفتن والمحن والفساد والدمار على الشعوب وعلى العباد والبلاد. الله جل وعلا لا يفرق بين متماثلين، لا يفرق بين متماثلين، لأن الله جل وعلا حكيم وضع كل شيء في موضعه اللائق به، بينما نجد واضعي الدستور على جهل وابتعاد عن الحكمة فيعاقبون عقوبة مهلكة مدمرة جالبة للفساد والدمار. قال: والإشراك في الحب والعبادة والدعاء غير الإشراك في الاعتقاد، في الاعتقاد والإقرار. الإشراك في الحب والعبادة والدعاء غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار. ما معنى هذا الكلام؟ الشرك في الحب والعبادة والدعاء هذا شرك في الألوهية، شرك في جانب الألوهية. أما الإشراك في الاعتقاد والإقرار هذا شرك في الربوبية، يدخل في شرك الربوبية والله أعلم. ثم قال: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، تأمل يا أخوة، شرك يتعلق بذات المعبود، هذا شرك في الربوبية، وأسمائه وصفاته، وهذا شرك في الأسماء والصفات. قال: وهو شرك التعطيل، وهو أقبح أنواعه، كشرك فرعون وأشباهه. كان شرك فرعون في الربوبية أم لا؟ يعني يسأل: وما رب العالمين؟ أو يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. قال: كشرك فرعون وأشباهه، لأن فرعون كان يعطل ذات الله جل وعلا، ينفي ذات الله جل وعلا ووجوده سبحانه وتعالى. فالشرك والتعطيل متلازمان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل مشرك معطل، كل مشرك معطل، ولكن التعطيل أنواع. كيف أنواع؟ قال: والتعطيل ثلاثة أنواع: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، هذا هو شرك الربوبية، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. كيف هذا يا أخوان؟ تقول أن المخلوقات ليس لها خالق، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، يوجد خالق خلق هذه المخلوقات، أو خلقت صدفة، أو من قبل الطبيعة، نعم، فهذا التعطيل المصنوع عن صانعه، هذا شرك في الربوبية، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: وتعطيله عن كماله المقدس، تعطيله عن كماله المقدس، وهذا شرك في الأسماء والصفات، تعطيله عن كماله المقدس، يعني أن تنفي عن الله جل وعلا أسماءه الحسنى وصفاته العلى. إذا نفيت عن الله جل وعلا هذه الصفات العظيمة الكاملة الجميلة، فحينئذ عطلت الله عن ماذا؟ عن كماله الذي ينفي عن الله جل وعلا صفة الرضا والغضب والكلام والمجيء والقدرة والرحمة والرأفة وغيرها من الصفات، هذا ما وصف الله بالكمال، وإنما نفى كمال الله جل وعلا. النوع الثالث قال: وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته، هذا توحيد الألوهية، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، إذا عطلنا العبادة ما قمنا بحقه جل وعلا، فهذا إشراك به في الألوهية. إذا الشرك في الربوبية تعطيل، والشرك في الأسماء والصفات تعطيل، والشرك في الألوهية كذلك تعطيل. أما الشرك في الربوبية فتعطيل هذا المصنوع عن صاحبه، الشرك في الأسماء والصفات تعطيل الخالق عن كماله المقدس، والشرك في الألوهية تعطيل معاملته عما يجب على العبد من القيام بحقيقة التوحيد. قال: وهذا هو النوع الثاني، يعني النوع الثالث من أنواع التعطيل، هو النوع الثاني من أنواع الشرك. يقول ماذا يقصد هذا هو النوع الثاني يا أخوة؟ في البداية ذكر لنا قال: الشرك شركان، شرك يتعلق، النوع الأول بعد قوله الشرك شركان أكتب النوع الأول غير مكتوب في الكتاب، أكتب النوع الأول ما هو النوع الأول؟ شرك يتعلق بذات المعبود وأسماء وصفات. هذا النوع الأول جمع بين ماذا وماذا؟ الربوبية والأسماء وصفات. ثم لما يقول وهذا هو النوع الثاني، ماذا يقصد به وهذا هو النوع الثاني؟ تعطيل معاملته، تعطيل معاملته، يعني شرك في الألوهية. النوع الأول، النوع الأول يا أخوة يتعلق بماذا؟ يتعلق بما يصدر عن الله جل وعلا وبما اتصف به الله جل وعلا. النوع الثاني يتعلق بما يصدر منا، يتعلق بما يصدر منا، لأن الربوبية من أفعال من؟ من أفعال الله. وتوحيد الأسماء والصفات صفات الله جل وعلا، لكن الألوهية، توحيد الألوهية يتحقق بماذا؟ بما يصدر منا من الأعمال الظاهرة والباطنة، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بأن نصرفها لله وحده ولا نصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. إذن من هذا الباب جعلها نوعين، جعل أنواع الشرك نوعين فقط. قال النوع الأول شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. أما الثاني يتعلق بنا نحن، الشرك في الألوهية يتعلق بنا، هل نفرد الله بأفعالنا أم لا؟ قال وهذا هو النوع الثاني وهو الشرك في عبادته، كشرك جميع المشركين الذين يعترفون أن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، ولكنهم يعبدون معه سواه، ولكنهم يعبدون معه سواه. وهذا النوع الثاني يا أخوة لا يعرفه كثير من المتبعة، لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا من جاء بعدهم من الفرق المتأثرة بهم، لا يعرفون النوع الثاني. والنوع الثاني هو حق الله على العباد، النوع الثاني هو واجبنا وهو حق الله علينا أن نقوم بإفراده جل وعلا بالعبادة. لماذا لا يعرف المبتدعة أو كثير من المبتدعة النوع الثاني؟ بسبب أصلهم الفاسد الذي أصله لهم الأشاعرة لما جاءوا إلى تفسير كلمة الإله بأنه القادر على الاختراع. الإله عند الأشاعرة ما تعرفه، ما معناه؟ قالوا القادر على الاختراع. فلا إله إلا الله معناه ماذا؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق ولا قادر على الاختراع إلا الله. إذن يا أخوة كل من اعتقد أن الله وحده إلا الخالق القادر على الاختراع فقد حقق معنى لا إله إلا الله ووحد الله. وكل من ابتعد عن أن يعتقد أن هناك خالقا آخر أو قادرا آخر على الاختراع فقد نجا من الشرك كله، فقد نجا من الشرك كله. من يعتقد أنه لا قادر على الاختراع إلا الله فقد نجا وسلم من الشرك. وهذا هو الذي أتاح باب الإشراك بين المسلمين. كثير من المسلمين اليوم يشرك بالله في الألوهية ويحسبون أنهم مهتدون وأنهم يحسنون صنعا، ويقولون هؤلاء يقربون إلى الله جل. ومن الذي يروج لهم هذا؟ كثير من الذين يدعون أنهم من ورثة الأنبياء، لما يقولون العلماء ورثة الأنبياء يدعي أنه وارث النبي عليه الصلاة والسلام في علمه ومع هذا يا أخوة قد علق سمينة على ذلك ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله. لماذا؟ لأنه لا يرى أن هذا له دخل وعلاقة بالشرك. فالشرك عنده مقتصر على ماذا؟ على الإشراك في الربوبية والخالقية. إذا اعتقدت أن الله هو الخالق انتهى الأمر، أنت لست مشركا إلا إذا اعتقدت أن هناك خالق آخر أو قادر آخر على الاختراع. فهذا النوع الثاني يا أخوة قلنا الأشاعرة والماتريدية لا يعرفون هذا النوع من التوحيد أصلا، لأن التوحيد عندهم توحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال. عند الأشاعرة والماتريدية التوحيد توحيد الذات، إن الله واحد لا يتجزأ، واحد لا يتجزأ. ثانيا توحيد الأسماء، وثالثا الصفات، ورابعا توحيد الأفعال. توحيد ماذا؟ الأفعال. عند أهل السنة والجماعة يا أخوة هذه الأنواع الأربعة كلها أثرت في النوع الأول الذي ذكرت في الإسلام، قال شرك يتعلق بذات المعبود وأسماء وصفات. وهذا الذي أقر به من؟ المشركون بالجملة. لكن النوع الثاني توحيد الله جل وعلا بالعبادة، يعني في ألوهية هذا ما لا يعرفه الأشاعرة والماتريدية والإخوان المسلمون يا أخوة وغيرهم من المسلمين رفضوا على كتب الأشاعرة في الجامعات والمحافل يدرسون هذه الكتب، فلذا لا يعرفون شيئا اسمه الشرك في الألوهية، ولا يعرفون شيئا اسمه توحيد الألوهية. وإذا يستغربون لما يجدون أهل السنة ينكرون على الناس دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح بغير الله والحلف بغير الله، يستغربون هؤلاء لماذا يتشددون. هذا مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد أنه لا خالق إلا الله، فلماذا تنكروا عليه ولماذا تتشددوا معه؟ هذا لا يمكن أن يكون مشركا أبدا مهما صحت من العبادات لغيره. لماذا يا أخوة؟ لأن أصلهم فاسد، لا يعرفون توحيد الألوهية ولا الشرك في الألوهية. قال وأما الشرك الأصغر فكالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله. وقبل أن ننتقل إلى الشرك الأصغر يا أخوة نقول ما سر انحراف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي التوحيد، والدعوة هي التوحيد. جدد للمسلمين أمر التوحيد، كان الشرك منتشرا بين المسلمين بسبب الفرق الصوفية وبسبب العقيدة الأشعرية، وغاب التوحيد بين المسلمين وفشى الشرك فيهم، ما كانوا يعرفون شيئا اسمه التوحيد الألوهي، وما كان كثير منهم يعرف معنى لا إله إلا الله، بل العالم منهم إذا سئل يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، والعامي من المسلمين يقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. أما علماؤهم لا، كانوا يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجدد للمسلمين أمر التوحيد وألف كتابه العظيم كتاب التوحيد، فدعا إلى التوحيد وجادل على التوحيد وناظر على التوحيد ونشر التوحيد، فرفع الله اسمه وانتشرت دعوته بفضل الله جل وعلا، وما أتى ببدعة في المسجد، وإنما أتى بهذه الآيات القرآنية العظيمة وشرحها للناس وفسرها للناس بتفسيرات السلف وبين معنى حقيقة التوحيد. لذا جاء الحق وزهق الباطل. لما جاء حق التوحيد زهق ماذا يا أخوان؟ باطل الشرك. وكلما ظهرت هذه الدعوة في مكان ما نجد دعوات أهل الباطل والبدع تتلاشى وتختفي بفضل الله جل وعلا، لأن الشرك لا يقاوم التوحيد والبدعة لا تقاوم السنة. وهذه هي دعوة الأنبياء ودعوة السلف ودعوة العلماء الأجلاء، ليس دعوة خاصة للشيخ محمد بن أمير رحمه الله، وإنما كان مجددا فحسب لا غير، ما أتى بشيء جديد، أحيا في الناس أمر التوحيد، فرفع الله ذكره وبارك الله جل وعلا في دعوته. نعم. قال: وأما الشرك الأصغر فكالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقول ما شاء الله وشاء فلان كالرياء والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية ولم يرد به أو يرد به وجه الله. نعم، قول ما شاء الله وشاء فلان شرك أصغر، والرياء كذلك شرك أصغر. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. الشرك في الإرادات والنيات، الرجل يقوم يصلي ثم يزين الصلاة ثم يحسن صوته ثم يظهر خشوعا ثم وثم، نسأل الله العافية لما يرى من نظر الناس إليه. نعم، مع أنه ما دخل في الصلاة ابتداء إلا لوجه الله جل وعلا، لكن يقرأ عليه شيء من الرياء والسمعة، ونسأل الله العافية. لذا قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، قل من ينجو منه. انظروا يا أخوة إلى الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ليس من التجار ولا من الفسقة ولا من المجرمين، وإنما هم من العباد من أهل العلم. أحدهم قام بالقرآن فعلمه ويعلمه، والثاني قام بالجهاد قاتل فقتل، والثالث قام بالتصدق على الناس وتوزيع ماله على الناس، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا بعملهم وجه الله جل وعلا وحده. أحدهم أراد أن يقال له شجاع، والآخر يقال له جواد، والآخر أن يقال له عالم، فقد قيل وقد قيل، يعني أخذوا جزاء مقاصدهم في الدنيا، لأنه لكل امرئ ما نوى. أنت نويت الدنيا، نويت السمعة الدنيوية، فقد قيل لك وحصلت ما على ما قصدت، أما اليوم في الآخرة فلا شيء لك. وقل من ينجو منه، ومن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كله، تعبد الله مخلصا له الدين. لم يقتصر ربنا جل وعلا على الأمر بالعبادة، ما قال فاعبد الله وانتهى الأمر، لا، قال مخلصا له الدين، لأنك مهما قمت بالعبادة إذا لم تكن مخلصا فيها لله والله لم تقبل منك، لم تقبل منك، ويكون إثمك أكبر من أجرك وثوابك، فالناس يجر عليها أصلا. قال: هذه هي الحنيفية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله فقط، أم ماذا؟ مخلصين له، حنفاء إلا ليعبدوا الله. كثير منا يا إخوة يقوم بعبادة لأن الشيطان له عقبات ومطبات في الصراط المستقيم. أول عقبة هي أن تصدنا عن عبادة الله، أن تصدنا عن الإيمان بالله، إن لم يستطع وتجاوزنا هذه العقبة نصب لنا كمين آخر ووضع لنا عقبة أخرى، وهي أنك غير آمنت بالله، آمن به كربوبيته ولكن أشرك معه في ألوهيته. إن لم يستطع أن يجعل العبد يسجد لغير الله ويذبح غير الله ويذبح لغير الله، يكون هناك عقبة أخرى لا تتجاوزها، وهي ماذا؟ يقوم العبد بالصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة والتعليم، لكن يجعل نيته لغير الله، يجعل نيته لغير الله، يدخل في نيته شيء من الشرك من الرياء والسمعة، فحينئذ يقع في سخط إبليس ويسقط. ولذا يقول ما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لأن القيام بعبادة الله كثير من المسلمين يقوم بالعبادة، كثير من المسلمين، لكن قليل من الكثير يكون مخلصا في هذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. والشأن في الإخلاص وليس الشأن في كثرة العبادة. ولذا ما قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، والأحسن هو أن يكون أخلص لله وأصوب، أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة ينبغي أن نجاهد أنفسنا جهادين، جهاد في الظاهر وجهاد في الباطن، نجاهد في الباطن الرياء والسمعة، نجاهد أنفسنا على الإخلاص أن تخلص لله، وأن لا تريد بهذه العبادات التي نتعب بها غير وجه الله جل وعلا، ونجاهد كذلك في الظاهر أن نكون موافقين لسنة رسول الله عليه وسلم. وهذان الجهادان مطلوبان يا أخي، لأن الإنسان كثيرا ما يقوم بالعبادة، قلنا منا من يتكاسل في العبادة، وهذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا يتسلط علينا إبليس فيثبتك عن الطاعة، قد يكون مخلصا لكنه متكاسل في العبادة. أما من كان نشطا في العبادة قد لا يكون مخلصا، نشط في العبادة لكن دخل الشيطان من بعد الرياء والسمعة على قلب هذا العبد فأفسد عليه عبادة. فينبغي أن نحافظ على ما نقوم به من العبادات يا أخوة، إذا تبطل هذه العبادات لا بالرياء والسمعة، وكذلك ولا بماذا؟ بغيبة المسلمين وأذية المسلمين وشتم المسلمين، لأنها تذهب لغيرنا. والحقات في البحث للدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.